يعني يقول يعني تثبت العقوبة البدنية كما تثبت العقوبة تثبت العقوبة المالية كما تثبت العقوبة إيش البدنية. قال وقد أنكرها أهل الكوفة وادعوا أنها منسوخة ولا حجة لهم، وهذا يفعلونه كثيرا إذا خالف الحديث الصحيح قولهم، هكذا في الفتاوى في المجلد 20 84 300. وقال رحمه الله العقوبات المالية تنقسم إلى ما يوافق الشرع، هذا القسم الأول، وإلى ما يخالفه. وليس الإتلاف واجبا على الإطلاق، ما أتلف عندك الآن ذكر قصة عمر أنه أتلف اللبن إيش المغشوش. قال وليس الإتلاف واجبا على الإطلاق، بل إذا لم يكن في المحل مفسدة جاز إبقاؤه. وعمر أتلف اللبن الذي شيب للبيع لأنه كان يغني الناس بالعطاء، يعني قد يقول قال كيف عمر يعني أراق اللبن المغشوش، رواية أنه أراق اللبن على إيش على صاحبه، فليس هذا يعني إسرافا أو وضع الشيء في غير موضع، لأن عمر أصلا ماذا قد أغنى الناس إيش في العطاء رضي الله عنه. وقال أيضا رحمه الله في مطن ثالث التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، وفي مذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه، وفي مواضع فيها نزاع، والشافعي في قول يعني في أحد قوله. قال كما دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام مثل أمره عبد الله بن عمرو بحرق الثوبين المعصفرين وهدم مسجد الضرار، ومثل تحريق عمر وعلي المكان الذي يباع فيه الخمر، وذكر أمثلة كثيرة. ومن قال إنها منسوخة فلا دليل عنده، هذا في الفتاوى 28 صفحة 10 و100 وصفحة 11 و115 و100. وهذا ما قرره أيضا القيم في الطرق الحكمية، قال التعزير بالعقوبات المالية مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه، وقد جاءت به السنة عن عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، هكذا في الطرق الحكمية في صفحة 45 و200. إذن هذا المتقرر أن العقوبات المالية مشروعة وليست إيش وليست منسوخة كما ظنه أهل الرأي وأهل الكوفة. أما القصة التي أشار لها قضية أن عمر شاطر خالد، والبعض قال أنها من العقوبات المالية، هنا الشاطبي قال لما ذكر كلام الغزالي قال هذا ما قال، ولما فعل عمر رضي الله عنه وجه آخر غير هذا. لعل الوجه الآخر ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر هذه القصة، وإن كان عمر يشاطر الولاة، يقول رحمه الله شاطر عمر العمال على الأموال اللي هم أمراء، فأخذ نصف أموال عماله على الشام ومصر والعراق، على الشام ومصر والعراق، العراق طبعا هي الكوفة والبصرة، فإنه رأى أنه اختلط بأموالهم شيء من أموال المسلمين، يعني اختلط ما يتعلق بأموالهم بإيش بأموال المسلمين، ولم يعرف لا أعيان المملوك ولا مقدار ما أخذ هؤلاء من هؤلاء، يعني لم يعرف إيش ولم يميز بين ما لهم بين إيش مال المسلمين، فجعل ذلك بإيش بالشطر، نص نص يكون لهم ونص ماذا يكون لبيت المال. هكذا في الفتاوى 30 صفحة 27 و300. وعلى كل هذا يبين ما كان عليه عمر من ماذا من شدة التحري والورع ومحاسبته لعماله وأمرائه. وفي الحاشية ذكر عندك كلام الغزالي لما قال كان عمر يراقب الولاة بعين كالئة ساهرة، هذا معروف عن عمر رضي الله عنه شدته على الولاة، وإن كانوا من خير الناس لكن كان من باب القيام بمصالح المسلمين والإشفاق على أهل الإسلام كان شديدا على عماله، ومن ذلك أنه مثل عزل سعد رضي الله عنه، وقال لما طعن عمر قال إني لم أعزله إيش عن خيش عن خيانة ولا عجز. وأيضا غلظ على أمير الحمص وكان من خيار الصحابة، وكانت حمص كما ذكر أهل العلم كان فيها شغب، أهل حمص معروفين بالشغب مثل أهل الكوفة، فكان يسمونها الكويفة الصغر، يعني ما وصل شغبهم إلى حد شغب أهل الكوفة لكن كانوا معروفين بالشغب على الولاة، فشغبوا على أمير الحمص وشكوه إلى عمر، وقالوا إنه لا يخرج حتى يرتفع النهار، فأعظم ذلك عمر يعني ما يخرج إلا بعد يعني طلوع الشمس. وقالوا إنه لا يستجيب لنا في الليل، وذكروا أشياء. فعمر نادى هذا الأمير رضي الله عنه فقال أما أني لا أخرج إلا إذا تعالى النهار فيقول ليس لي خادم، أنا ما عندي خادم، فأنا الذي يعني أعجن الخبز وهيئه، أما الليل فقد جعلت لهم النهار كله وجعلت الليل لله تعالى. وذكر أشياء يعني مبسوطة في من كتب في السياسة الشرعية كسراج الملوك للطرطوش وغيره. طيب انتهينا من هذه المسألة. هنا لما ذكر الخلاف بين العلماء المدينة وعلماء المالكية ابن قاسم والماجشون إلى آخره، شيخ ابن القيم رحمه الله تعجب، لأن هذا نقل عندك من ابن رشد في البيان. فابن القيم يقول والعجب أن يعني ابن رشد في البيان قد ذكر نص مالك، نص مالك أنه يعاقب إيش بالمال، وفعل عمر رحمك الله فعل عمر في قضية إيش إراقة إيش اللبن المغشوش. قال ثم جعل قول ابن القاسم أنه لا يتصدق من المال المغشوش جعله أولى، ونسخ النصوص بلا ناسخ، ثم قال فقول عمر وعلي والصحابة ومالك وأحمد أولى بالصواب، أولى بالصواب من قول إيش ابن القاسم. بل قال ابن القيم هذا إجماع، يعني كون الصحابة مثل عمر أتلف وفعل ولم ينقل عنه مخالف هذا أشبه ما يكون بإيش بالإجماع. كل هذا في الطرق الحكمية صفحة 48 و200. المثال السابع اللي يقول أنه لو طبق الحرام الأرض، ففي هذه الحالة ذكر عندك إيش أنه إذا يعني لو أطبق الحرام أو عم الحرام وانسدت المكاسب الطيبة فيجوز للشخص إيش أن يأكل يعني ما يحصل به البلغة الضرورة، وأيضا إيش ما يحصل به ماذا ما هو فوق الضرورة وإيش ما يسد به حاجته، لكن لا يصل حد ماذا الترفه. وهو الآن عندنا هي الضرورات وإيش والحاجيات والتحسينيات، فلا يكفي يعني يقول هذا جائزة هو أن يأكل بما يعني يسد رمقه هذا وتحصل به ضرورة، وأيضا كذلك أيضا بما تحصل به كفايته من جهة الحاجة. وهذا يعني قرره جمع من العلم. فمثلا شيخ الإسلام يقول وإباحتها أي الخبائث للمضطر لأن مصلحة بقاء النفس مقدم على دفع هذه المفسدة، لمفسدة ماذا أكل الخبائث، مع أن ذلك عارض لا يؤثر فيه، مع أن ذلك عارض لو أكل الخبائث أن ذلك عارض لا يؤثر فيه مع الحاشد الشديدة آثر يضر. يعني يقول هذا ما له أثر يضر عند إيش عند الحاجة الشديدة. وقال رحمه الله الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة. وقال الموضع الثالث وجوب أكل الميتة عند الضرورة في المشهور من المذاهب الأربعة. وقال مسروق رحمه الله من اضطر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات دخل النار. هذا في الفتاوى 20/41/300 وفي 21/382 في المجلد 21، نعم، وفي جامع المسائل 45. لكن بقي أن يقال يعني هذه المسألة التي ذكرها رحمه الله لو طبق الحرام هذا الفرض الشيخ الإسلام يرده، أن يعني يقال والله يعني بيصل الأمر أنه فعلا يطبق الحرام ويتعذر أكل الحلال، هذا رده الشيخ الإسلام في فتوى الشهيرة في من قال إن أكل الحلال إيش متعذر في فتوى له مشهورة، نقل طرفا منها. سئل رحمه الله عن من قال إن أكل الحلال متعذر إلى آخر، قال رحمه الله هذا غالط مخطئ اتفاقا، قاله بعض أهل النسك الفاسد وقد أنكره أحمد، أنكر أحمد من يقول هذا الكلام أن أكل الحلال إيش متعذر في هذا الزمان لكثرة المظالم وكثرة يعني المكاسب الخبيثة، وأنكره الإمام أحمد قال نعم، وقال أن هذا الورع الفاسد كما هي طريقة الشيخ الإسلام، يقول هذا ورع الفاسد أورث ماذا؟ أورث العكس اللي هو ماذا؟ الانحلال عن دين الإسلام. ذكر الشيخ هنا ذكر في المنهاج أن من من من شدد وحرم ما أحل الله ينتهي به الأمر ماذا؟ إلى إيش؟ إلى التفريط والإضاعة. قال كما إيش؟ شوهد وجر. قال وأفتى بعض الفقهاء، هكذا قال الشيخ، كأبي محمد الجويني، أبو محمد اللي هو والده أبو محمد كذا، والنواوي، هذه المواطن القليل يذكر الشيخ السابع النووي، النووي معروف هنا، بأن الغنائم في الأزمان المتأخرة كالغنائم من النصارى من ثغور الشام ومصر بأنها حرام. أفتى بأن هذه الغنائم إيش؟ حرام. قال الشيخ السلام ولزم من هذا القول من الفساد ما الله به عليم، ولزم من هذا القول من الفساد ما الله به عليم. فالشيخ السلام رد على هؤلاء في هذه الفتوى الشهيرة في الفتاوى 29/11/300. وأيضا مما ذكره رحمه الله في هذا الموطن يقول كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية لم يحرم عليه، لأنه في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عادل. ما هو الآية قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال وإن كان سببه معصية كالمسافر سفر معصية اضطر فيه إلى الميتة فإنه يؤمر بالتوبة ويباح له ما يزيل ضررته. يعني الآن مسافر سفر معصية لو اضطر إلى الميتة تباح له أم لم تباح له؟ تباح له، وإن كان إيش؟ وإن كان عاصٍ إيش بهذا السفر. هذا في 29/64 فتاوى 29، وأيضا جاء بمعناه في الفتاوى 24/10/100. المقصود أنه المصلحة المرسلة واضحة، فأنت الآن بين أكل حرام وبين إيش؟ ذهاب النفس، فأيهما أعظم مفسدة؟ ذهاب النفس، ذهاب النفس. يعني والله أعلم. قال رحمه الله تعالى المثال الثامن أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد والمستند فيه المصلحة المرسلة إذا لا نص على عين المسألة، ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مذهب مالك والشافعي، وذو المصلحة أن القتيل معصوم وقد قتل عمدا فإهداره داع إلى خرم أصل القصاص، واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى التشفي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه، وليس أصله قتل المنفرد فإنه قاتل تحقيقا والمشترك ليس بقاتل تحقيقا. فإن قيل هذا أمر بديع في الشرع وهو قتل غير القاتل، قلنا ليس كذلك، بل لم يقتل إلا القاتل وهم جماعة من حيث الاجتماع عند مالك والشافعي، فهو مضاف إليهم تحقيقا إضافته إلى الشخص الواحد، وإنما التعيين في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد، وقد دعت إليه المصلحة فلم يكن مبتدعا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقل الدماء. وعليه يجري عند مالك قطع الأيدي باليد الواحدة وقطع الأيدي في النصاب الواحد. المثال التاسع أن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع، كما أنه اتفقوا أيضا وكادوا أن يتفقوا على أن القضاء بين الناس لا يحصل إلا لمن رقي رتبة الاجتهاد، وهذا صحيح على الجملة، ولكن إذا فرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس وافتقروا إلى إمام يقدمونه لجريان الأحكام وتسكين ثورة الثائرين والحياطة على دماء المسلمين وأموالهم، فلا بد من إقامة الأمثل ممن ليس بمجتهد، لأن بين أمرين، إما أن نترك الناس فوضى وهو عين الفساد والهرج، وإما أن يقدموه فيزول الفساد بتة ولا يبقى إلا فوت الاجتهاد والتقليل كاف بحسبه. وإذا ثبت هذا فهو نظر مصلحي يشهد له وضع أصل الإمامة، بل هو مقطوع به بحيث لا يفتقر في صحته وملائمته إلى شاهد. هذا وإن كان ظاهره مخالفا لما نقله من الإجماع، فإن الإجماع في الحقيقة إن من عقد على فرض أن لا يخلو الزمان من مجتهد، فصار مثل هذه المسألة مما لم ينص عليه فصح الاعتماد فيه على المصلحة. المثال العاشر أن الغزالي قال في بيعة المفضول مع وجود الأفضل إن رددناها في مبدأ التولية بين مجتهد في علوم الشرائع وبين متقاص عنها فيتعين تقديم المجتهد، لأن اتباع الناظر علم نفسه له مزية على اتباع علم غيره بالتقليد، والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتها. أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة وأدعنت له الرقاب ومالت إليه القلوب،

إذا اشتركوا في قتله وجب القبض عليهم جميعا باتفاق الأئمة الأربعة، والورثة أن يقتلوا ولهم إيش أن يعفوا. وقال أيضا وإن كان بعضهم باشر قتله وبعضهم قائم يحرس المباشر ويعاونه فقولان. القول الأول لا يجب القبض إلا على المباشر، وهذا قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، بحيث أنه لا بد في فعل كل شخص من أن يكون صالحا للزهوق، يعني يكون أحدهم إيش يتحقق به قتل وزهق هذا المقتول. والثاني قول الثاني يجب على الجميع هو قول مالك. فمالك يرى أنه ليس فقط الذين يباشروا القتل، بل أيضا من يعاون. وقال عندكم مثل إيش مثل الشيخ إيش، وبعضهم قائم يحرس إيش الذي إيش يحرص هؤلاء المجموعة القتلة. هكذا في الفتاوى 34 صفحة 42 ومئة، وأيضا في صفحة 39 ومئة. يبقى أن نذكر ما ذكره العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أو قبل هذا عندنا أيضا في مقال يعني مما يؤيد مذهب المالكية، يقول شيخ الإسلام الرد والمباشر سواء، وهذا هو المأثور. الرد الذي هو يعين يعني هذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، فإن عمر قتل ربيعة المحاربين. الربيع يقول هو الذي إيش ينظر يرقب من أجل أن يحرص إيش هؤلاء المحاربين. قال فإن عمر رضي الله قتل ربيعة المحاربين وهو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجي، يعني نوع من أنواع الحراسة لهم. قال الشيخ ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة إيش الردء ومعونته، هكذا في الفتاوى 28/11/300. المقالة التي يعني تداولها بعض أن مالك رحمه الله جوز قتل ثلث الأمة من أجل إصلاح ثلثيها، بيّن غير واحد أن هذه لا تصح عن مالك. ومن هؤلاء العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قال دعوى أن مالكا جوز قتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين وأنه يجيز قطع الأعضاء في التعزيرات، قال هذه دعوى باطلة لم يقلها مالك ولم يروها عنه أحد من أصحابه، ولا توجد في شيء من كتب مذهبه كما حققه القرافي وغيره. كذا في رسالة أو محاضرة المصالح المشتركة المصالح المرسلة صفحة 34، وفي مذكرة صفحة 70 و100. هناك مسألة مهمة، أنه أحيانا بعض المعاصرين أو بالأحرى بعض أحيانا الذين في قلوبهم مرض من زنادقة هذا الزمان ربما احتجوا بفعل عمر وزعموا أن عمر خالف الكتاب والسنة من أجل إيش؟ من أجل ماذا؟ يقول من أجل مصلحة، نعم، فيزعمون هذا. وهذا يعني تحدث عنها البغضي في رسالته اللي هي ضوابط المصلحة، ومن هؤلاء مثلا مصطفى زيد في كتاب المصلحة، وأحمد أمين في فجر الإسلام، وعلي حسب الله، وقالوا أن عمر خالف الكتاب لأجل إيش؟ المصلحة. ومن ذلك إيش؟ قالوا أنه إيش؟ لما رأى إيش؟ قتل جماعة إيش؟ بالواحد، من هذا مخالف قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وهذا كلام مردود ولا في مخالفة، فهنا في قول تعالى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فالبعض يقول هذا أصلاً هو شرع من قبلنا ولا منافاة أصلاً بين هذا الشرع وبين إيش قتل جماعة إيش بالواحد، يعني ما في منافاة، لأن هؤلاء الجماعة كلهم ماذا؟ كلهم بمجموعهم أين حمل هذا. لاحظ عبارة الشاطبي عبارة جميلة لما قال وليس أصله قتل المنفرد فإنه قاتل تحقيقا، لا هنا قال وجه المصلحة أن القتيل معصوم وقد قتل عمدا، فهنا القاتل حصل بمجموعة، فلو لم يعني يحصل القود لأدى ذلك لماذا؟ إلى إلى إلى فساد وكثرة الهرج وكثرة القتل، لكن كل منهم شارك إيش في القتل. أما أحتج بآية قال عمر خالف آية الحر بالحر، فجاء الرد عليه من الآية جاءت في رد على المشركين، لأن المشركين كان عندهم عادة سيئة لعادة إيش الثأر، أنه إذا قتل القتيل يعني تؤخذ القبيلة بجريرة هذا الشخص. على كل كما يعني يظهر الآن أن علة القصاص هي ماذا؟ علة القصاص هي ماذا؟ القتل. فهؤلاء حصل منهم القتل هؤلاء الجماعة، فالقصاص إيش؟ قائم أو منتفي؟ القصاص قائم ومتحمل. وأيضا هذا يقودنا إلى ما يقوله بعض الزنادقة في قضية إيش؟ أنهم يقولون أن عمر أسقط إيش؟ حد السرقة في عام إيش؟ في عام الرمادة. فبعض الزنادقة الآن يقول الآن والله الشرع متعذر. نعم، فنحن في في في في في, في نعم كل حياتنا صارت إيش؟ عام إيش؟ صارت عام الرمادة. يعطلون شرع الله ويقولون أن المصلحة، نعم المصلحة، وكيف كيف نقطع السارق؟ نعم، وهذا يعني يتنافى مع الحضارة، يتنافى مع الإنسانية وإلى آخره. هذا يقوله بعض الزنادقة. نعم، ففعل عمر هذا في وقت عارض وله ملابساته والحدود تدرى والشبهات. أما أن يصبح هذا الأمر العارض أمرا مضطردا ويعطل شرع الله بهذه الحالة، لا شك أن هذا من المغالطة ومن التلبيس. المثال التاسع اللي هو خلاص المثال التاسع أنه أن يقدم من ليس مجتهدا عند خلو الزمان من المجتهد، يقدم إيش للإمام إيش العظمى. فأنت بين مفسدتين، أن لا يكون ثمة إمام، وهذا يعني لا يخفى ما يحصل معه من الفساد العريض والشر الكثير، وبين أن يتولى الإمام من ليس إيش من ليس مجتهدا. فلا شك أن يتولى الإمام من ليس مجتهدا، لا شك أن هذا أقل مفسدة من إيش مما أن يبقى الناس إيش بلا إمام. هذا الكلام الذي في المثال التاسع ذكره رحمه الله، أشار له أيضا مؤلف في الموافقات الجزء الثاني صفحة 15. من التقديرات التي تدل على هذا الأمر يعني أننا نجد مثل عز بن عبد السلام يقرر هذا رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام، فيقول: فصل في تنفيذ تصرفات البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق لضرورة العامة. فهؤلاء أئمة الجور تنفذوا إيش أحكامهم. وقال أيضا في موضوع آخر قاعدة، قال: في تعذر العدالة في الولايات. لما يعني عندك ولايات كلهم ولايات كلهم ليس عدو كلهم إيش كلهم فسقة، ماذا تفعل؟ طيب فقال يتولى من يتولى إيش أقلهم إيش أقلهم فسقة. هكذا في قواعد الأحكام صفحة 23 أو 130 و100 تحقيق من تحقيق الدقر عبد الغني حقق قواعد الأحكام، وأن عبد الغني الدقر المجلد واحد قال عبد الغني والله فيما يذكر. من تقريرات القرافي بهذا يعني هو لاحظ يعني أنت لما تنظر كلام العلماء يقول لا بد الإمام يكون مجتهد الله يرحم الحال. أنا لكن لما تنظر حكام الزمان بعضهم ولا يعني ما بعضهم حتى محلومية ما تخرج منها صح ولا يعني هم يقول مجتهد. هذا شرط مثل ما يقول مثل الكبريت الأحمر يعني أندر من من من أندر من النادر. لكن هكذا لأن الإمام مسؤوليته ضخمة، يعني كلما كان الأمر مسؤوليته أجل وأعظم كلما كانت شروطه إيش ماذا أكثر. وهذا قرره القرافي يقول رحمه الله، يقول: وظهر أن الإمامة هي الإمام العظمى طبعا يقول جزءها القضاء والفتية. الإمام بالأصل يقضي وأنه أيضا إيش أنه يفتي، ولهذا قال اشترط فيها من الشروط ما لم يشترط في القضاء والمفتين. يعني من كونه قرشيا طبعا كونه قرشيا هذا ليس شرط في الفتية والقضاء، عارفا بتدبير المصالح وسياسة الخلق. ثم قال القرافي رحمه الله قال: وهو دأب صاحب الشرع متى عظم أمرا كثر شروطه. قال: وهو دأب صاحب الشرع متى عظم أمرا كثر شروطه. هكذا في كتاب الأحكام صفحة 56. لكن أيضا يعني اللي ينظر كلام شيخ الإسلام هو أقرب كلام شيخ الإسلام أقرب لمراعاة الحال والواقع، لأن بعض الذين كتبوا في الإمامة يعني بالغوا في بعض الشروط وذكروا شروطا يعني يتعسر وجودها. فشيخ الإسلام تجده كلامه أقرب إلى العدل، فمن ذلك مثلا شيخ الإسلام يقول لا نسلم أن الإمام يجب أن يكون حافظ للشرع. الآن لما تشوف شروط الإمامة يعني كتبوا السياسة الشرعية يشترطون شروط يعني في غاية الندرة. فالشيخ يقول لا نسلم أن الإمام يجب أن يكون حافظا للشرع، بل يجب أن تكون الأمة هي حافظة للشرع، وحفظ الشرع يحصل بمجموع الأمة كما يحصل إيش بالواحد، كذا في المنهاج السادس 57-400. وقال أيضا رحمه الله يجوز تولية غير الأهل للضرورة. نعم، الفرق بين الضرورة وبين إيش الاختيار، إذا كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها، هكذا في الفتاوى 28 صفحة 59-200. طيب، هنا لفتة جميلة من المؤلف لما قال وإذا ثبت هذا، يعني ما قاله هو هذا ما بعد صلى كلام الغزالي. نعم، قال إذا ثبت هذا فهو نظر مصلحي يشهد له وضع أصل الإمامة. نعم، ونظر مصلحي أن يتولى من هو ليس مجتهدا، وبين إيش أن يبقى الناس إيش بلا إمام. قال هذا نظر مصلحي، إذا يتعلق بالمصالح إيش المرسل. قال يشهد له وضع أصل الإمامة. فلاحظنا أصل الإمامة العظمى، يعني هذا أصلها هو ماذا؟ أنها ليست مقصودة لذاتها، الإمام ليس مقصودا إيش لذاته، وإنما هو إيش كما قال العلماء أنما نصب الإمام الأعظم ومن دونه من أصحاب ولايات الحرب ولايات القضاء إلى آخره، كل هؤلاء نصبوا من أجل ماذا؟ من أجل إقامة دين الله، أو كما يعبر بعض العلماء من أجل الأمر معروف عن المنكر. الولاية ليست مقصودة لذاته، وهذا أمر يعني ظاهر يعني يقرر العلماء، كل من كتب في السياسة الشرعية تجد يقرر المواردي أبو يعلى، يقرر مثلا القرطبي في تفسير الآيات إني جاع في الأرض خليفة، يقرر شيخ الإسلام ابن القيم، كل من يقرر إيش والشروح الحديثية كلكم راع وكلكم رعيته، كل من يقول أن الولاية ليست إيش مقصودة لذاته، وإنما نصب الولاة من أجل إيش إقامة دين الله، من أجل إصلاح دين الناس ودنياهم. فلا نقول أنها من مقاصد الدين، مقاصد نجعلها مقصدا كما يقول الرافضة، والإمامة هي أهم مقاصد الدين، لا هي ما هي مقصودة، هي وسيلة لتحقيق إيش إقامة دين الله تعالى، وليست منصبا إلهيا كما يقول أيضا إيش الروافض. هي نظر مصلحي يجتمع الحل والعقد يختار من هو يعني أهل ذلك. فهذا جانب مهم مع أنه بدهي، لكن للأسف الشديد وضع أهل السنة أو بعض المتسننة الآن تجد أحيانا اللوثة الرافضية أصابتهم من حيث لا يشعرون، فأحيانا صارت قضية الإمام هو مقصود لذاته، فلو عطل مثلا أو أمر بتعطيل مثلا الحسبة الأمر المنكر قال إيش يطاع، فانعكس القضية، الأمر هو مقصود والإمام نصب من أجل إيش أن يقيم الأمر المنكر، فأنت عكست القضية، فهو لو أمر بهذا لا يطاع أصلا، إنما الطاعة إيش في المعروف. طيب، انتهينا من المثال إيش التاسع. يمكن هنا لما قال إذا ثبت هذا هو نظر مصلحي، يمكن الرجوع أيضا للمنهاج الرابع 27-500. المثال العاشر هو قريب من المثال التاسع، لكن يمكن نقول المثال العاشر أنه إذا يعني لا يمكن إذا كان تعيين الأمثل والفاضل لا يتم إلا فتنة، فماذا؟ فنبقي من؟ نبقي إيش المفضول، نبقي هذا المفضول ما دام أن تعيين فاضل أو من هو أولى منه يعني لا ينفك عن ماذا؟ عن فتن. هذا نظر مصلحي، فأنت بين أمرين، بين أن يتعين الأفضل والأمثل هذه مصلحة، لكن عندك الآن مصلحة الاجتماع أكد من هذه، أليس كذلك؟ على الإمام إيش المفضول، أو إن جئت على جهة مفسدة فمفسدة أن الفاضل لا يعني لا يتعين ولا يحصل له التعيين هذه مفسدة، لكن مفسدة خلع المفضول وما يعقب ذلك أعظم والأقل. نعم، لا شك أنها أعظم وأشد. كلام الذي ذكر الغزالي نقل المؤلف عن الغزالي طبعا هو كما ذكر عندك ايش في كتاب ايش الكتاب اسمه فضائح الباطنيه وفضائل ايش المستظهري، ويرد على الباطنيه ويبين فضائل ايش المستظهري الخليفه العباسي. في هذا المقام يمكن نذكر بعض مقال كلام الجويني أبي المعالي في الغياثي، يقول: إذا وجد في الزمان كاف ذو شهامة ولم يكن من العلم على مرتبة الاستقلال، وقد استظهر بالعدد والأنصار وعاضدته موافاة الأقدار، فهو الوالي وإليه أمور الأموال والأجناد والولايات، ولكن يتحتم عليه ألا يبت أمرا دون مراجعة العلماء. يعني هو عنده شروط الإمامة لكن العلم عنده إيش ليس بذلك، فعليه إيش أن يرجع إلى العلماء. وقال في موضع آخر رحمه الله: فإذا خل الزمان عن السلطان وجب البدار على حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان. هذا اسمه زمن إيش الشغور من الإمام. وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد. هكذا في كتاب الغياثي صفحة 86 392 و300. هنا في لما قال عندك مقالة يحيى بن يحيى الليثي البيع مكروهة، قال لا، وذكر عندك أن ابن عمر بايع إيش الوليد، عفوا بايع عبد الملك، وبيعة عبد الملك جاءت بإيش ولايته، جاءت بالغلبة. كذلك يقول الحافظ رحمه الله بن حجر، يقول: وكان ابن عمر رضي الله عنهما في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، كما امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية، ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن واجتمع عليه الناس. يعني لاحظ الآن ابن عمر ما الذي منعه من البيعة؟ لا بد من الاجتماع، لكن لما اجتمعوا على معاوية إيش بايع معاوية، لما اجتمع على عبد الملك بايع أيضا عبد الملك. قال: ثم بايع معاوية لما اصطلح مع الحسن واجتمع عليه الناس، وبايع لابنه يزيد بعد ما مات معاوية، لكن معروف أن معاوية أخذ الولاية ليزيد وهو إيش هو حي، يعني أخذ جعله نعم نعم ولي عهد يعني نعم نائبا له. فالشاهد أن ابن عمر امتنع، طبعا ابن عمر مع مجموعة الزبير الحسين عبد الرحمن بن بكر ابن عباس، لكن بعدما توفي معاوية وأراد عبد يزيد البيعة كان أهم هؤلاء، يعني هؤلاء كانوا يعني شغله الشاغل اللي هم الحسين رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه وعبد الرحمن. عبد الرحمن كان أشدهم في عهد معاوية، لكن توفي يعني قبل أن يلي يزيد الخلافة، فلما أحضر هؤلاء الثلاثة ابن عمر قال أبايعك لكن أمام الناس ليس هنا. فلما بويع يزيد بالخلافة في أول حياته بعد وفاة معاوية بايعه إيش ابن عمر، رأى أن الأمر إيش استقر له، أليس كذلك؟ أما ابن الزبير فكان من أمره ما كان، وكذا أيضا الحسين رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال هنا: وبايع لابن يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه، ثم امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير رضي الله عنه، وانتظم الملك كله لعبد الملك فبايع له حينئذ. هكذا في الفتح 1395. فما نستطيع يقولنا بيعت إيش أنه أكره على ذلك، يعني كما نقل ابن عربي عن ابن الخياط. قال عندك هنا: ولقد أتى مالكا العمري الزاهد. هذا العمري الزاهد كان يضرب به مثل في الزهد، وكانت له إمام في الزهد والأمر معروف عن المنكر، حتى بعضهم قال أنه هو المراد بالحديث الذي جاء فيه في الرجل الذي إيش تضرب إليه إيش أكباد الإبل. لكن رد شيخ الإسلام وبين أن الذي يعني صح الحديث أن الذي تضرب إليه أكباد الإبل هو من؟ هو مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة. فمما يبين إمامة مالك أن العمري هذا كان يستشير لمالك،

وليوكل إلى واضعه ويسلم له فيه، سواء علينا قلنا إن التكاليف معللة بمصالح العباد أم لم نقله. اللهم إلا قليلا من مسائلها ظهر فيها معنى فإنه من الشرع فاعتبرنا به، أو شهدنا في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص عليه والمسكوت عنه، ولا حرج حينئذ. فإن أشكل الأمر فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل، فهو العروة الوثقى للمتفقه بالشريعة والوزر الأحمى. طيب، يعني وبعد ما سمع الأمثلة العشرة والآن يعني يرد الفروق بين المصالح المرسلة وبين البدع. فالمصالح المرسلة كما ذكر عندك هي تلائم مخاصص الشريعة، يعني لا تنافيها، وإن لم يش يأتي دليل إيش ينص عليها بعينها. الفروق هذه التي ذكرها المؤلف، بعض المعاصرين حاول أن يجمع هذا الكلام ويرتبه ويسهله، يمكن رجوع لبعض كلام الباحثين المعاصرين، سواء الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي في رسالته حقيقة البدعة الجزء الثاني 86، ودكتور محمد الجيزاني في كتاب قواعد معرفة البدعة صفحة 33، يعني وأخذوا كلام الشاطبي ولخصوه وقربوه. هنا عندك الثاني، أن الفروق بين البدعة وبين المصالح المرسلة كما هو واضح أن المصالح المرسلة هي تعقل معانيها، لكن البدع وتكون في العبادات لا تعقل معانيها على سبيل إيش؟ العبادات المحضة لا تعقل على سبيل التفصيل، يعني كون صلاة الظهر أربع، كون صلاة المغرب ثلاث، الفجر نعم. فالمصالح المرسلة ما تدخل إيش؟ في العبادات. وهذا قرر المؤلف هنا وبين أيضا في الموافقات، يقول رحمه الله: لا تدخل المصالح المرسلة في التعبدات، وإنما هي المصالح راجعة إلى حفظ أصل الملة وحياطة أهلها في تصرفاتهم العادية. ولذلك تجد مالكا وهو المسترسل في المصالح المرسلة، يعني الذي توسع من هنا مشددا في العبادات، يعني بقدر ما عنده من الاسترسال وجعلها أصلا عنده، تجد في العبادات ماذا إيش؟ يعني في غاية التشديد. هكذا في الموافقات الطبع القديم الجزء الثالث 74. والأمثلة اللي ذكر المؤلف يعني واضحة في هذا المقام، يعني هو لو أورد مثلا المقالة الشهيرة مقالة علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسحه أسفل الخف أولى من إيش؟ من أعلى، لكان هذا يعني نص في المسألة. يعني بقي أن بعض الكلام يحتاج إلى تعليق. لما قال رحمه الله قال: ثم أمر بصلاة ونهى عن الصلاة في أوقات مخصوصة، وعلل النهي بأمر غير معقول معنى، وظاهر وبين المعنى. يعني هنا لما نهى سلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت الغروب، يقول شيخ الإسلام قال معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرن شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. قال شيخ الإسلام: ونهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك حسما لمادة المشابهة بكل طريق. يعني هو الآن كون يصلي في الوقت النهي يتنفل مثلا، هنا مشابهة، وإن كان لم يقصد إيش يعني السجود للشمسي ونحوها. هكذا في الاقتضاء الأول 90 و100. هنا قال رحمه الله بعد ما ذكر هذه الأمثلة، قال: وهنا ما كان من التكاليف من هذا القبيل فإن قصد الشارع أن يوقف عنده، اللي هو الجانب التعبد المحض، ويعزل عنه النظر الاجتهادي جملة، وأن يوكل إلى واضعه ويسلم له فيه. تأتي هذه الجملة نعتبر جملة معترضة، لما قال: سواء علينا قلنا إن التكاليف معللة بمصالح العباد أو لم نقل. تأتي الجملة المعترضة، فقوله: اللهم إلا قليلا من مسائلها، يعني هو قصد اللهم إلا قليل، يعني أن العبادات المحضة لا تعقل معانيها، لكن هذا إيش في الجملة، لكن بعضها إيش يعقل وما يعقل. يعني فقوله اللهم إلا قليل مسائلها، هذا استثناء من إيش؟ من ماذا؟ من العبادات التي لا تعقل، أن من العبادات ما قد يعقل وتعرف، ولا الأصل أن هذه التعبدات المحضة لا تعقل معانيها على سبيل إيش؟ على سبيل التفصيل. يعني من باب أن المؤلف قال هنا إن التكاليف معللة بمصالح العباد، سبق مرة بنا في أول هذا الباب أن المؤلف يثبت التعليل، أليس كذلك؟ وذكرنا كلامه رحمه الله في الموافقات الجزء الثاني صفحة 6 المؤلف كلامه متين في هذا، وكان أيضا رد على الرازي رد جميل، فيعني من باب الإنصاف للمؤلف رحمه الله أنه قال أن الأحكام معللة، ورد على الرازي الذي يقول إيش أن أفعال الله إيش ليست معللة. لكن الذي يهمنا أنه قال في هذا الموطن أن أن أن, أن الرازي يثبت، لاحظ هذا متناقض الرازي في كتب الكلام ينفي إيش؟ ينفي التعليل، لكن لما تأتي في كتب أصول الفقه تجد إيش؟ لا بد يثبت هنا. لكن هو لا يسميها علم، يسميها ماذا؟ يسمونها أمارة أو علامة، يسمونها أمارات وعلامات. نعم، لأنه كما يقول يعلق دراز رحمه الله يقول لأن أصلا يعني لا يمكن أن يثبت القياس إلا بماذا؟ إلا بإيش؟ إلا بالعلة، سواء سميت علة كما هي تسمى الصيغة، سماها إيش؟ أمارة أو علامة. فملحظ الشاطبي رحمه الله ملحظ دقيق، يعني أن الرازي ينكر التعليل لما إيش يكون هذا في كتب الكلام، لكن لما يأتي كتب الأصول الفقه تجد إيش يثبت إيش العلة. وهذا قريب من من من من, من تحرير شيخ الإسلام لما يعني يتحدث عن المتكلمين، فتجد أنهم في كتب الكلام لما يأتي موضوع الاستطاعة لا يعرفون الاستطاعة إلا الاستطاعة إيش التي هي مع الفعل، التي هي مع التوفيق الذي إيش يختص بالله سبحانه وتعالى. لكن لما تأتي في كتب الفقه أو في أصول الفقه لا بد أن يثبت ماذا؟ الاستطاعة الشرعية اللي هي ما نعطي إيش التكليف اللي هي الوسع وسلامة الحواس ونحو ذلك. فهذا يبين لك أن الشاطبي رحمه الله يعني فعلا في غاية التحقيق في هذا الباب. لكن مع هذا كله يبقى رحمه الله يعني ما ينفك عن عن عن عن, عن بيئته. فهو وإن أثبت التعليل حتى لا نظن أثبات التعليل يعني مضطرد على طريقة السنة، لا هو عنده أيضا بعض لوثة المتكلمين. فهو يقول أن العلة أو الحكمة لا تعود إلى الله، وإنما تعود إيش إلى الخلق. نعم، وهذا قريب مذهب إيش مذهب من لا الأشاعرة لا يثبتون الحكمة، قريب مذهب الذين أثبتوا الحكمة المعتزلة. نعم، يسموها الغرض. فالسلف يثبتون الحكمة كما لا أخفى عليكم، وأن هذه الحكمة وصف قائم بذات الله، ويظهر أيضا في إيش في مفعولاته وأيضا إيش في مأموراته، ليس كذلك؟ أما المعتزلة فيثبتون التعليل ويسمونه غرض مثلا، لكن يجعلون ذلك إيش عائدا إلى ماذا؟ المخلوقات، ولا يثبتون وصفا إيش قائم بذات الله سبحانه وتعالى. يعني هذا من باب التنبيه حتى لا نظن أنه على مضطرد رحمه الله. يقول في الموافقات: وضع الشرائع لحكمة ومصلحة. قال: فإن كانت راجعة إلى الله فهذا محال، هذا موطن الزلل، يقول فهذا محال. قال: لأنه غني ويستحيل عود المصالح إليه. هذا الشبه سبحان الله هي الشبه التي ردها شيخ الإسلام في رسالة الشهيرة أقوى مما قيل في مسائل الحكمة والتعليم. قال سبق أنه ما ينفي كونها وصف قائم أو غير وصف قائم، إيه؟ كأنه يقول أن يعني هل ينتفع الله بها مغادنة. يقول فإن كانت راجعة إلى الله فهذا محال، لأنه غني. وهو يا شيخ منصور يعني هو عموما الكلام هذه مش مشكلتهم، يقول لو قلنا أن الله تعالى يوصف بالصفات الفعلية لكان إيش لكان مفتقر عليها، هي ما تنبك. وينصح يعني يقول هذا الموجود في كتب الكلام. قال: فلم يبقى إلا رجوعها إلى العباد، تكون الحكمة راجعة إيش إلى إيش إلى العباد. كذا في الموافقات الطبعة القديمة الثانية صفحة 72 و100. على كل يعني هكذا. طيب، هذا ما يتعلق بالتعليق على هذه المسألة. قال: ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع الآخر. قال: فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا بطريق من كان قبلكم، ونحوه لابن مسعود أيضا، وقد تقدم ذلك كثير. ولذلك التزم مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني، وإن ظهرت لبادي الرأي وقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم لها على ما هي عليه، فلم يلتفت في إزالة الأخبار ورفع الأحداث إلى مطلق النظافة التي اعتبرها غيره، حتى اشترط في رفع الأحداث النية، ولم يقم غير الماء مقامه عنده وإن حصلت النظافة حتى يكون بالماء المطلق، وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم والقراءة العربية مقامها في التحريم والتحليل والإجزاء، ومنع من إخراج القيم في الزكاة، واقتصر بالكفارات على مراعاة العدد وما أشبه ذلك. قال ودورانه في ذلك كله على الوقوف مع ما أحبه الشارع دون ما يقتضيه معنى مناسب للنصوص، لقلة ذلك من التعبدات والنذوي، بخلاف قسم العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الطاهر للعقول، فإنه استرسل فيه استرسالا مدل العليق في فهم المعاني المصلحية دي. نعم مع مراعاة مقصود الشارع ألا يخرج عنه ولا يناقض أصلا من أوله، حتى لقد استشنع العلماء كثيرا من وجوه استرساله زاعمين أنه خلع الرقة وفتح باب التشريع، وهيهات، فما أبعده من ذلك رحمه الله، بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتباع، بحيث يخيل لبعض الناس أنه مقلد لمن قبله، بل هو صاحب البصيرة في دين الله حسب ما بين ذلك أصحابه في كتب سياره. بل حكي عن أحمد بن حنبل أنه قال إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدئ، وهذا غاية في الشهادة بالاتباع. وقال أبو داود أخشى عليه البدعة، يعني المبغض لمالك. وقال ابن مهدي إذا رأيت الحجازية يحب مالك بن أنس فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت أحدا يتناوله فاعلم أنه على خلاف. وقال إبراهيم بن يحيى بن بسام ما سمعت أبا داود لعن أحدا قط إلا رجلين، أحدهما رجل ذكر له أنه لعن مالكا والآخر بشر المريسي. وعلى الجملة فغير مالك أيضا موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية المعنى، وإن اختلفوا في بعض التفاسير فالأصل متفق عليه بين الأمة ما عدا الظاهرية، فإنهم لا يفرقون بين العبادات والعادات، بل كل تعبد غير معقول المعنى فهم أحرى أن لا يقولوا بأصل المصالح فضلا عن أن يعتقدوا المصالح المرسلة. والثالث أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروريين أو رفع حرج لازم في الدين، وأيضا رجوعها إلى حفظ الضروريات من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهي إذن من الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد. أما رجوعها إلى ضروري فظاهر من الأمثلة المذكورة، وكذلك رجوعها إلى رفع حرج لازم وهو إما لاحق بالضروري وإما من الحاجة، وعلى كل تقدير فليس فيها ما يرجع إلى التحسين والتزيين ألبته، فإن جاء من ذلك شيء فإما من باب آخر لا منها كقيام رمضان في المساجد جماعة حسب ما تقدم، وإما معدود من قبيل البدع التي أنكرها السلف الصالح كزخرفة المساجد والتثبيب بالصلاة وهو من قبيل ما لا يلائم، وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل وما لا يتم الواجب إلا به فظاهر من الأمثلة المذكورة وأشباهها، وحقيقة ما لا يتم الواجب إلا به إن نص على اشتراطه فهو شرط شرعي فلا مدخل له في هذا الباب، لأن النص الشارع فيه قد كفانا مؤنة النظر فيه، وإن لم ينص على اشتراطه فهو إما عقلي أو عادي فلا يلزم أن يكون شرعيا، كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية معلومة، فإن لو فرضنا حفظ القرآن والعلم بغير الكتب عاديا مضطردا لصح لنا حفظه به، كما أن لو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها لصح ذلك، وكذلك سائر المصالح الضرورية إذا ثبت هذا لم يصح أن يستنبط من بابها شيء من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل. وأما كونها في الحاجي من باب التخفيف فظاهر أيضا وهو أقوى في الدليل الرافع للحرج، فليس فيه ما يدل على تشديد ولا زيادة تكليف، والأمثلة مبينة لهذا الأصل. طيب قوله رحمه الله مقاصد حديث كل عباد المتعبد، هذا سبق أن مر بنا بكلام المؤلف رحمه الله. الشاطبي يقول في تقرير هذا المعنى يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب، هكذا بالموافقات الثالثة صفحة 77. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. وقال رحمه الله: ألا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال. قال: فلو كان دليلا لم يعجب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهم هؤلاء. قال: فما كان عليه الأولون من فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتبر. أيضا كذلك في موافقات 73. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله يحتفي بهذا في مواطن متعددة، وسبق المر بنا لما جاء الكلام عن الدعاء الجماعي بين أن وجه كونه بدعة ترك السلف الصالح له على توالي أزمنتهم، كون تركوا ذلك هذا نص إيش في الترك، وأن هذا الترك مقصود. مر بنا في الجزء الثاني 73 و200. هنا لما يعني البعض يقول يعني يزعمون أن مالك خلع الربقة وفتح باب التشريع، يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله في رسالة المصالح المرسلة: العمل بالمصالح المرسلة ليس تشريعا جديدا، ليس تشريعا جديدا خاليا عن دليل، ليس تشريعا جديدا خاليا عن دليل أصلا، بل مستنده أمور من عمل الصحابة أليس كذلك. ثم الثاني قال: علم من استقراء الشرع محافظته على المصالح وعدم إهدارها. المصالح سواء كانت ايش خالصه او ايش او راجعه. ايضا هو ذكر ان بعض النصوص قد يدل على ذلك، يعني يمكن يقال مثلا من النصوص التي تدل على تقرير المصالح، وذكر قضيه ان عمر ان علي رضي الله عنه انتهر بريره في حادث الافك، فقال هذا يعتبر من ايش من الصالح المرسله، يعني كونها تنتهر هذا اذا لها ليس كذلك، لكن في ذلك ايش مصلحه، ويعني قد يحتجون بذلك، لأن قد يقول قائل هذا ليس المصالح المرسلة، بل المصالح إيش المرسلة ولا المعتبرة؟ المعتبرة. كيف عرفنا؟ نعم، أن النبي سلم إيش أقره، أن النبي سلم إيش أقر عليا. هو أورد محمد الأمين رحمه الله، وأيضا هو تعقب بهذا الكلام. طيب، انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. إمامة الإمام مالك ظاهرة، يعني من ذلك مثلا ما قاله شيخ الإسلام في رسالته التي مرت بنا صحة مذهب، قال: كان لمالك رحمه الله من المكانة عند الإسلام ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمان. وذكر الحديث الذي ورد عند الترمذي يوشك أن يضرب الناس أكواد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وذكر بعضهم رد الحديث طعن فيه، وبعضهم قال أن المراد به العمري، ورد شيخ الإسلام هذا كله في الـ20 صفحة 20 و300. هنا في قوله رحمه الله: وعلى الجملة فغير مالك أيضا موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية المعنى، إلى أن قال: ما عدا الظاهرية. هنا لاحظ في قضية المصالح المرسلة هي تسمى الرأي كما ذكر شيخ الإسلام، فلما هي تكون المصالح المرسلة هي الرأي، فالظاهرية يقبلون بهذا ولا ما يقبلون؟ ما يقبلون أصلا، لأنهم إيش لا, لا, لا, لا, لا يعتدون بإيش بالقياس. وهذا يبين لك أن المصالح المرسلة يعني هي ما تخلو من إشكالات. ولهذا بعض الذين بحثوا المعاصرين يعني يقول مثلا قد يجتمع في المسألة الواحدة أنها عمل بالمصلحة، وقد تكون أحيانا إيش ضرورة أليس كذلك كما تلاحظ الأمثلة، وقد تكون سد رائع. فتجد أن المصلحة المرسلة يعني يكترفها ذلك كله. هذا الأمر الآخر اللي يقرأ كلام شيخ الإسلام كما ربنا كلهم، ومحمد الأمين الشنقيطي أيضا من المتأخرين، كلهم يبينون أن أمر المصالح المرسلة يعني أمر إيش؟ يعني أمر في غاية إيش ينبغي التوخي فيه والحذر. فمثل الشيخ الإسلام لما مر بنا كلامه في الفتاوى 11 كلامه في هذا أنه أحيانا تجد هناك من يثبت مصالح ملغاة على أنها إيش مصالح إيش مرسلة، والعكس هناك من يلغي مصالح شرعية بحجة أن هذا إيش مبتدع. هذا الأمر الثاني مثل ولهذا قال الشيخ هناك ذكر الاضطراب، هذا مر بنا في الفتاوى 11. وأيضا العلامة محمد الأمين يقول مثلا في هذا الباب أو قبل هذا يقول شيخ الإسلام: ولهذا تنازع العلماء في المصالح المرسلة، فقيل يستدل بكونها مصلحة لأن الله اعتبرها لأنه لا يهم المصالح، وقيل يستدل بعدم اعتبار الشارع لها على أنها ليست مصلحة بل إذا قال إذ لو كانت مصلحتها راجحة لاعتبرها الشارع. قال: وتتفاوت فطن الناس في ذلك بحيث تعرفها بجهة الاعتبار أو الإهدار. المقصود أنها محل إيش؟ محل اشتباه، كذا في جامع المسائل الرابع 46. يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي في هذا المقام يعني أنه أحيانا قد يبدو للشخص أن هذه مصلحة مرسلة، لكن فيما يعني ينظر لما تنظر إلى مآلات القول تجد أنه ما ينفك عن إيش مفسدة إيش مفسدة راجحة. ومن ذلك مثلا أنه قال في رسالة المصالح المرسلة قال: مصلحة مثل التصوير، مثلا التصوير الذي الآن فتن به المتدين فضلا عن من دونهم في قضية مثلا ود وسواع، لما صوروا كان مقصودهم ماذا؟ كان في مصلحة اللي هو ماذا؟ أن ينشطوا في العبادة، لأجل أن ينشطوا في العبادة. لكن هذه المصلحة آلت إلى ماذا فيما يستقبل؟ آلت إلى الشرك، أول شرك وقع في الأرض بسبب التصوير. قال: لكنها مستلزمة للكفر فيما يستقبل وهو أعظم مفسدة. قال: ولم يتفضل لها أو لم يتفضل لها عند استعمال إيش المصلحة. ولهذا قال: ولهذا يستوجب الحذر التام من العمل بالمصالح المرسلة خوف استلزامها بعض المفاسد التي تتجدد في المستقبل. هكذا في محاضرة المصالح المرسلة صفحة 48. وقال أيضا في شرح مناقب السعود تنبيه لما ذكر المصالح، قال: النظر في مآلات الأمور وعواقبها فلا يحكم بإعمال المرسلة إلا بعد النظر التام في عواقب ما تؤول إليه تلك الأحكام، لأنه ربما ظهر في الفعل مصلحة ويتنطوي على مفاسد كامنة ستظهر بعد ذلك. هكذا في شرح مناقب السعود الجزء الثاني 93 و400. قال عندك هنا: والثالث أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري اللي هي ماذا؟ الضرورات إيش؟ نعم اللي هي طبعا هم يعني الأصوليين كما لا يخفى عليك يعني هم يجعلون يعني هذه اللي مقاصد الشريعة إيش؟ هذه الخمسة اللي حفظ الدين والنسل والعقل والعرض والمال. بعض يعني يميز بين النسل والعرض يجعلونها ستة. ومر بنا في كلام شيخ الإسلام في الأسبوع الماضي أن الشيخ يقول ماذا؟ أن المصالح أعم من هذه إيش الخمسة، بل تشمل إيش كل ما فيه إيش جل منفعة أو إيش أو دفع مفسدة. وثبوت هذه الأمور الخمسة أو الستة أو نقول مصالح يقول ثبت بماذا؟ يقول الشاطبي يقول ثبت إيش باستقراء إيش جزئيات الأدلة، كذا في الموافقات الثالث صفحة 10. المقصود من هذا التفريق أن المصالح المرسلة هي من باب الوسائل، لكن لما تأتي البدعة لا تجد البدعة يتقصد بها ماذا؟ التعبد، أليس كذلك؟ يعني فهذا من الفروق. فإذا كان من الفروق بالمصالح المرسلة والبدع أن المصالح المرسلة تعقل معانيها. أما البدع فيكون في العبادات التي إيش لا تعطى معانيها على سبيل التفصيل. هذه من الفروق. من الفروق أيضا هو ماذا؟ أن المصالح المرسلة هي من باب إيش الوسائل، لكن البدع هي كما مر بنا في تعريفها هي مقصودة ويتعبد بهذا يعني، ويقصد بذلك إيش ماذا؟ أما يعني مبالغة في التعبد لله، أو يقصد ذلك إيش التعبد لله تعالى. طيب للكلام بقية على إن شاء الله نستكمل إن شاء الله في الدرس القادم بالله تعالى. خلي الدرس الأخير ولا اللي بعده.